في غيرك أفضل منك، تحتجب حجابا كاملا بشروط الحجاب وبالأوصاف التي جاء أصلها في الكتاب والسنة وجلتها العلماء لكل الأمة. والسؤال: وما هو وصف الحجاب الشرعي؟ وصفه إيه؟ أولا، ينبغي أن تعرف كل مسلمة مخاطر التبرج، مخاطر السفور. ما هو التبرج؟ التبرج أن تبذي المرأة عن زينتها وعن محاسنها أمام من يجب عليها أن تستتر أمامهم. قال الله عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وروى أحمد في المسند والحديث حسن صحيح أن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنه جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي، ولا تزني، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. شفت خطورة التبرج وأهمية الحجاب في بيعة الإسلام؟ وبيعة الإسلام النبي يركز فيها على الخطوط العريضة والخطيرة والمهمة في هذا الدين. كان بيبايع النساء على الحجاب، على عدم التبرج. بل روى الإمام مسلم في صحيحه حديثا يهز القلوب إن كان فيها إسلام وإيمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات. صاحبات الحجاب المتبرج كاسيات عاريات، لا هي محجبة كما أمر الله ولا هي عارية، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، متبخترات في المشية، مميلات للأكتاف أو مميلات للرجال، مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يجمعن الغدائر فوق الرؤوس عاملة مزمبليه رفع شعرها فوق كده تشبه سنام الجمل. وطبعا اللي هتعمل مزمبليه مش هتغطي شعرها، ده بتعمل عشان تفرج الناس. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا. أخوتي في الله، ما هي شروط الحجاب الشرعي الذي يرضى عنه الله ويرضى عنه رسوله؟ الشرط الأول:

ماشية بتقلب وجزمة مذهبة بتلمع تلفت النظر، أو لبسة عباءة أو فستان وفي الوسط حزام لونه فضي أو لونه ذهبي وعاملة زي عروسة المولد. سبحان الله العظيم، لا ما ينفعش. أو لبسة إزدال، إزدال ومش لبسة نقاب. تقول أنا أترجح عند القول بأن الوجه ليس بعورة، الشيخ الألباني قال كده، أنا همشي ورا الشيخ الألباني. نقول لها أنعم به من عالم. ثم لبس الإزدال أو الخمار ولا تلبس نقاب على مكياج صارخ. بتشوفوا المناظر دي؟ إي والله، لبس إزدال فضفاض بيجر في الأرض وحط أحمر وأبيض وأسود في وشها وماشية كده إزاي؟ يا بنتي حجابك ده يحتاج إلى حجاب. أو لبس الحجاب على كعب عالي، كعب عالي غصب عنك هتمشي كالبطة العرجاء تتأرجحين، حتى صحيا مضر بفقار الظهر. أو لبس الإجدال وتحتيه كده على أعلى الرأس حاجة البنات بقى يلبسوها اسمها إيه؟ ها؟ بندانة، بندانة. تلبس الإجدال بقى موضة، تخيلوا موضة لبس إجدال ومفتوح وعلى بنطلون جينز، أو إجدال طويل ومأكول من تحت ومبين البنطلون الجينز من تحت لونه أحمر لونه بمبة حاجة تلفت النظر، أو مش مبينة حاجة بس لبس الإزدال ومن أعلى الرأس غطاء بلون يختلف عن لون الإزدال حاجة اسمها البندانة. ها تطلع كده من أعلى الرأس ولفة بها وشها، وشها كده أجمل كده ملفت للنظر أكتر. إزدال اسود ده متخيل، والبندانة دي ايه؟ بمبة فوشيا وحاجة هنا اسمها ايه؟ ها؟ معصم لونها مختلف برضو حاجة تلفت النظر. اسود على بندانة بمبي حمرة زرقاء فوشيا ولفة وشها كده ومطلعها من تحت كده، ده انت كده فتنة يا بنتي، ده مش حجاب يا بنت المسلمين، ده زينة في نفسه، ده ملفت للنظر. أو تلبس العباءة وتفتحها وتحت العباءة جلباب لونه أحمر لونه أزرق لونه بمبة وزي مفتوح كده، طب ما انت لفت النظر يا بنت المسلمين. بهذه الطريقة حجابك يحتاج إلى حجاب. يا اخوانا بيقول الصوت مقطوع عند النساء، فين الناس المسؤولة عن الإذاعة؟ فين الزرار؟ ما تخلصونا بس خلاص كده هيوصل، بس خلاص لا اقعد اقعد اقعد خلاص اقعد. اللهم اهدي إدارة مسجد الصديق يا رب، الله ربنا يهديها، ده اسمه مسجد البركة. ما غيرتش، ما رمتني بدائها وانسلت. طيب ماشي ركبنا، اقعد اقعد والله اعمل لك ده الشيخ يعقوب راح مطوحه، اقعد اسمعوه. احنا فين دلوقتي؟ مع البندانة، انا مركب دي فوشة وحمرة وزرقة ما ينفعش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. او قد تجد اخت فاضلة فاضلة كريمة تلبس النقاب ثم تنزل النقاب إلى نصف الأنف وترفع الخمار إلى ما فوق الحاجبين نصف الجبهة، ومكحلة عليها بقى وعاملة اللي بيسموها مسكرة، أنا سميها مسخرة. ها وبقى تخيل كده فتنة، والله العظيم ده لو من غير نقاب أهون، إن كان النقاب بهذه الطريقة. ده حجاب مع الأسف يحتاج إلى حجاب، وقد كثر في كل بلاد المسلمين، لا نستثني بلد عن بلد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لبس حجاب بألوان الطيف، حجاب بألوان الطيف، جيب كلوش واسعة لونها أسود، على بلوزة واسعة لونها أحمر، على غطاء رأس كده لفاه ما تعرفش لفاه ازاي، ودبوس هنا وسنبوكسه هنا وبتاع هنا، وحاجات زي حجاب بعض الممثلات. يقول لك ايه الممثله الفلانيه تحجبت والدنيا تقوم ولا تحجبت. تبص ده الحجاب، هو ده، هو طبعا احسن من الاول لا ننكر ذلك، اذ انه عند ذكر العمى يستحسن العور. بس مش ده الحجاب، ده مش هو ده. مؤثرة الفلانية تحجبت 10 سنين وعادت للتمثيل لتقدم رسالة هادفة لكي تخدم الأمة والدنيا. تبص نفس ايه دي، جاي من الهند دي ولا ايه، حاجات حمراء بخضراء بزرقاء او طلعة، وايه ده، هو ده الحجاب. من الذي ضحك عليك اصلا وقال لك انك محجبة؟ هو انت اصلا محجبة؟ لا، الحجاب ده دين له ضوابط وشروط، ولا يترك لأهواء النساء، ولا يفهم من كلامي أني أحرم على المرأة أن تلبس الحجاب إلا باللون الأسود. لا، ينفع تلبس حجاب لونه أخضر، لونه بني، لونه كحلي، لونه رصاصي، والأفضل أن تلبسي السواد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. ولأنه جرى العمل على هذا حتى عند الصحابيات، معنا أحاديث صحيحة تثبت أن في صحابيات لبسنا حجاب بغير اللون الأسود. أنا عايز أصحح بعض المعلومات عند الإخوة والأخوات. في أخوات تقول لك اللي مش لابس حجاب أسود مش محجب، مش هو ده الحجاب. غلط. اسمعوا الأدلة. حدث عكرمة رحمه الله أن رفاعة رضي الله عنه طلق امرأته فتزوجها من بعده عبد الرحمن ابن الزبير. قالت عائشة: وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. يبقى زوجة عبد الرحمن بن الزبير راحت تشتكي لستك عائشة ان زوجها ضربها وتخدر لها زرلق لها جسمها، لما جت لعائشة كانت لابسة خمار ايه؟ اخضر. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. رواه البخاري. فتلبس جلباب أخضر وخمار أخضر يبقى يجوز. اثنين، في حديث أم خالد في حديث أم خالد بنت خالد قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة، فقال: من ترون أن نكسو هذه؟ أدري هذه المين؟ فسكت القوم. قال: أتني بأم خالد، فأتي بها تحمل، فأخذ الخميصة بيده فألبسها. اوعى تفهم ألبسها يعني لبسها بإيديه، كساها يعني. فألبسها وقال: أبلي وأخلقي، الواحد لما يجيب لي مراته فستان جديد، لما يجيب لي بنت فستان جديد، لما يجيب لي اخوه قميص جديد، يستحب تقول له قبلي واخلق. ها يعني ايه؟ يدف عرق العافيه. سيبك من كلام المصاطب ده بقى، يدف عرق العافيه. قول زي النبي، ها قبلي واخلق. ولما انت تشوف اخوك لابس جديد تقول له ايه؟ لبست جديدا، ها وعشت سعيدا ومت شهيدا. بعض الاخوه يزودوا وتزوجت بكرا وانجبت عشرا. لبست جديدا وعشت سعيدا. النبي قال لسيدنا عمر كده، لا سيدنا عمر لابس جلابيه جديده، قال له البس جديدا وعش سعيدا ومت شهيدا فمات شهيدا. اما النبي بيدعي له. فبعض الاخوه يقول لك لبست جديدا وعشت سعيدا ومت شهيدا وتزوجت بكرا لا تحيض ولا تلد وانجبت عشرا. يقول ها اتجوز واحده لا بتحيض ولا بتولد، طب اخلف ازاي؟ يعني في الجنه الحوراء لا تلد ولا تحيض. وهتجيب عشره منين؟ من حور الطين بتاعت الدنيا. اللهم اجعل نساءنا في الدنيا من حور الطين، واجمعنا بهن في الجنة وهن مليكات على الحور العين. اللهم آمين. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم النبي قال لها قبلي وأخلقي، وكان فيها في الخميصة علم أخضر أو أصفر. الله، يبقى الحجاب كان لونه أصفر أخضر. فقال يا أم خالد هذا سناه. سناه كلمة حبشية معناها هذا حسن. اللهم صل على محمد. حديث برضو رواه البخاري. النبي داعبها لما لبست كده، ست كبيرة عجوزة في السن جاءت تحمل عجوزة، لبست الحجاب، قال لها سناه، هذا سناه. سناه دي كلمة مش عربي، بكلمة حبشي معناها ايه؟ هذا جميل. النبي بيدعبها صلى الله عليه وسلم. وعن القاسم أن عائشة رضي الله عنها كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. يا ما تقوليش الحجاب ما ينفعش إلا بالسواد، يبقى أنت مش فاهم، أنت غلطان. ينفع بالسواد أو بالغوامق عموما، بس عايزين الحجاب يبقى لونه واحد كله، كله بني، كله أزرق، كله كحلي، كله أخضر، مش الخمار أحمر والنقاب أصفر والجيبة سودة. انت متأمري، ما انت كده تلفتي النظر. وأفضل ألوان الحجاب للمرأة السواد ولا شك، ده الأفضل، هذا هو الأفضل. لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت في خروج النساء بعد صلاة الصبح كأن على رؤوسهن الغربان. الغراب لونه ايه؟ أسود. نفس الحجاب لونه أسود. وهذا رواه الإمام مسلم. وكذا في حادثة الإفك لما نامت عائشة بعدما انطلق الجيش في مكانه وجاء صفوان بن المعطر، الحديث فيه ايه؟ فأبصر سواد إنسان. أبصر ايه؟ سواد إنسان، لأنها كانت لابسة ايه؟ أسود. فيجوز لبس الحجاب بالغوامق عموما، حتى بالأخضر، حتى بالأصفر، كل ده ثابت ما نقدرش ننكره. لكن الأفضل هو ايه؟ السواد. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الشرط الثاني في الحجاب ألا يكون زينة في نفسه. الشرط الثالث ألا يكون صفيقا، عفوا، أن يكون صفيقا يعني ثخينا لا يشف عما تحته. حجاب يكون ثخين، إنما تلبس لي حجاب خفيف يبين لحمها، طب هو ده حجاب؟ تقدم الحديث معنا صنفان من أهل النار لم أرهما ذكر منهما ونساء كاسيات عاريات لبسة طويلة طويل أهو بس خفيف. فصل الصيف فصل المعاصي للنساء بالذات للنساء. قلت لك لابسه بلوزه بكم اهو بكم اهو وطويله لحد الركبتين بس خفيفه تظهر مش عايز اقول كلام ما ينفعش اقوله ظهرها وصدرها. هو ده يا بنتي حجاب؟ الله لازم يكون سفيق تقيل لا يشف عما تحته. اي نعم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو الشرط الثاني فيه ان شاء الله. لا لا لا هذا الكلام مهم عايز اقوله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الشرط الثالث الرابع عفوا من شروط الحجاب ان يكون فضفاضا ليس بضيق فيصف جسم المرء. فضفاض ده اللي احنا مش شايفينه بقى في الحجاب المتبرج. تقول ما اصل الاستاذ فلان قال كله حلو الله ده الحجاب. هو ده حجاب؟ اصل الاستاذ ترسان كان بيطلعوا معاه النساء بيتفرجوا محجبات حتى احمر وابيض ولبس المحزق والضيق حجاب. حجاب مين ده؟ حجاب مين؟ مش حجاب ربنا ده؟ مش الحجاب اللي امر بيه ربنا ده؟ لازم يكون واسع ليس بضيق فيصف الجسم. روى الامام احمد وابو داود ولحديث أبي داود شواهد يحسن بها عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية قبطية. قال فقال لي ما لك لم تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي. فقال رسول الله مرها فلتجعل تحتها غلالة يعني بطانة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. ثوبك خفيف. أنا كرجل ممكن ألبس قميص صيفي خفيف الفانيلا تبان من تحتيه كده الفانيلا الكتاف الفانيلا مرص كوب مش كده؟ بنلاقي الاخوه في الصيف كده وبعضكم كده اهو. ينفع المراه تلبس كده؟ ما ينفعش. لازم تحتها بطانه عشان الثوب يبقى سفيق وعشان يبقى فضفاض ولا يصف. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. الان مع الأسف نرى من الأخوات الأعاجيب. إيه ورب الكعبة تلبس فتغطي شعرها ولا تبالي بأي شيء آخر. لابسة فستان ضيق بقى حزام في وسط الفستان عاملة زي عروسة المولد لابسة كعبة عالي سبحان الله العظيم لابسة نقاب ومبينة إيديه ومبينة القدم نرى هذا. يعني في العمرة نرى بعض النساء ودول يعني مش من أهل الحجاز يعني مش من أهل المدينة ولا مكة بل من الأغراب أو المولدين فلبسة العباية مفتوحة وخفيفة وأحمر وأبيض وإيديها مكشوفة لحد هنا لحد جزء من الذراع والقدم مكشوف وكعب عالي تخش تشتري من البياع تروح قلع النقاب والله العظيم وتشتري. هو مش راجل ده ولا ايه؟ هو البياع ده مش راجل؟ عندها سواق هندي تركب معاه السياره لوحده وده حرام تروح قلع النقاب ده سواق اصل السواق يعني مش راجل. أصل خدام امرأة العزيز عرضت نفسها على يوسف عليه السلام الذي كان في حكم العبيد عندهم. المرأة هي المرأة والرجل هو الرجل، ما تقولي دي وزيرة وده بواب، دي امرأة ودي راجل. وما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لن يزر رسوله إليها ورسولها إليه حتى يقع في المحظور. لا، ده مش حجاب. لا نأمرك أيتها الأخت بالمستحيل، عايزين حضرتك توسع الحجاب في اطفال. أنا مرة شفت أخت لابسة نقاب طوله شبر، نص شبر، لا شبر، على عباية جنس، والله العظيم جيبة جنس وقميص جنس ولابسة نقاب بس صغير كده وأشر. فين الخمار بتاع زمان؟ بقى موضة قديمة يا عقد. أنا عقد أصلي؟ لا، خمار واسع ينزل إلى الركبتين عشان يغطي العجز، على عباءة واسعة فضفاضة واسعة، إسدال واسع ما يصدش حجم العظام. ده وصف من أوصاف الحجاب ضاع الآن مع الأسف عند كثير من الأخوات. سبحان الله العظيم، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تقول لأم سلمة إن استقبحت ما يصنع بالنساء، يعني بعد موتهن، أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. المرأة بتتشال على سريرها النعش يعني، يحط عليها الثوب كده برضه بينصف جسمها. ده ستة فاطمة زعلانة من كده حيية. فقالت يا ابنة رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ قالت ما هو؟ فدعت بجرائد ثم حنتها، حنتها يعني لوتها، ثم طرحت عليها ثوبا. يبقى نعش المرأة هنحط فيه جريد ونلويه كده لأعلى، ونحط الثوب من فوق، يوم الثوب يصف الجريد ما يصفش ايه حجم جسم المرأة. فقالت فاطمة ما أحسن هذا وما أجمله وما أجمله. ثم أمرتها إذا أنا مت فغسليني أنت وعلي وافعلي هذا. حياء حتى بعد الموت، مش البت حجاب يصف حجم الصدر وحجم العظام وحجم العجز، ده مش حجاب. الحجاب يعني الستر. النهارده من الاعاجيب بنسمع ان في مايو المصايف للاخوات. سمعت عن المايو الشرعي؟ والله العظيم المايو الشرعي للنساء، للنساء. مايو ومن فوق جيبة لحد نصف الركبتين ومن أعلى بطي ومش عارف بتلبس عليه ايه. ايه ده؟ ده المايو الشرعي. وقال لي ده لوقت المصيف اصلا، هو فرض ولا سنه؟ بالصراحة بروح مع زوجي وبنزل بالحجاب والنقاب، والله العظيم، وبطلع. طب ما لما تطلع يبقى الحجاب ملصق بلحمك، ده انت كأنك عريانة. واحدة تانية تقولي والله يا شيخ انا بنزل المية بالنقاب وبدخل اول سنة بيت عويمة جوه بقلع بقى، ولما عوز اطلع اشاور له يعوم والبس جوه. طب على ايه الغلب ده؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. يا ابنة فاطمة، يا حفيدة خديجة، إن الحياء من الإيمان. لكل دين خلق، وخلق هذا الدين الحياء. سبحان الله العظيم. أخواتي المصايف، هل رأيت الجموع محتشدات فوق شط الخضم أو سابحات، ورأيت الحسان يمشين زهوا مقبلات يتهن ومدبرات، حالة تجرح الفضيلة حقا ولها تدمى نفس ذي النخوات. أيها البحر طهر القوم واغسل ما تراه منهم من المنكرات. اللهم اهد نساء المسلمين يا رب. آمين. الأذان ولا إيه؟ تفضل. فين الشيعان؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الحجاب الشرعي له مواصفات. أولا أن يستر جميع البدن أو البدن كله على الوجه والكفين على الخلاف المشهور الذي تقدم. ثانيا ألا يكون زينة في نفسه. ثالثا ألا أن يكون صفيقا لا يشف. لابد أن يكون الحجاب صفيقا ثخينا لا يشف. أخرج الإمام مالك في الموطأ والبيهقي عن أم علقمة بنت أبي علقمة قالت رأيت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار يشف عن جبينها. لبس خمار خفيف يشف عن جبينها. فشقته عائشة وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟ ثم دعت بخمار فكست. الشرط الرابع أن يكون الحجاب فضفاض غير ضيق لا يصف جسم المرء. الشرط الخامس ألا يكون مبخرا ولا مطيبا. تبقى لابسه حجاب ونقاب وحط ريحه وهي ماشيه ما ينفعش. روى النسائي وابو داود والترمذي وغيرهم والحديث سنده حسن صحيح. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. كلام شديد. كذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا. حط ريحة حتى لو زوجها أمرها بذلك. حط ريحة وانت خارجة. لا، إنما الطاعة في المعروف. طب ينفع أحط مزيل عرق؟ أسأل له رائحة نفاذة؟ لا، هو بيزيل العرق وملوش رائحة نفاذة ولا حاجة. يجوز له رائحة يجدها الرجال يبقى حرام. طب مش هحط ريحة بس الولد اللي انا شايلاه هغرقه ريح. طب وعملنا ايه؟ شايل ابنك ومغرقه ريح وحطها على صدرك، ما انت برضو كده كأنك وضعت طيب. لا، بنقص في البيت. حط لنفسك حط لزوجك، انت حرة. بره لا. وسبب المنع واضح، هذا الطيب مدعاة لتحريك الشهوة. وقد ألحقه العلماء بالزينة الظاهرة وبالحلي. وقد عده الإمام الهيثمي في الزواجر من الكبائر. الشباب ده معقد كل حاجة. السنية دول شهوانيون، السنية دول هل هتحس ريحة؟ هل هتحرك شهوة الرجال؟ ايه ده كل حاجة عن نسل؟ لا لا لا، واحنا اللي قلنا ده الأئمة. النهاردة بنسمع بقى فتكات وعطيات وكل بيتكلم، ده مش كلامنا، ده كلام الأئمة، كلام إمام الأئمة سيدنا النبي محمد. هنتفلسف على كلامه؟ ده من شروط الحجاب، تخرج به غير مطيب ولا مبخر، وإلا عملنا إيه؟ ما انت لفت نظر الناس. الشرط السادس، ألا يشبه لباس الرجال. أخرج الإمام أحمد وأبو نعيم والحديث صححه الألباني في الحجاب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. النبي عايز الراجل راجل، وعايز المرأة امرأة، بتعندي الفطرة اللي ربنا خلقك عليها. البنت زي الولد، ما هيش كمالة عادة. الولد يلبس ايه؟ بدلة وجرافات. كلها لابسة بدلة وجرافات، الموضة. بيلبس ايه؟ بنطلون جينز عمت به البلو، هلبس زيه؟ هو احسن مني؟ الواد بيعمل بيشرب سجاير، هشرب سجاير. مش في بنات بتشرب سجاير وشيشه؟ الواد بيعمل ايه؟ بيقعد على القهوه، هو ابدع مني؟ ده انا بميت راجل هقعد على القهوه. بنشوف تلاقيه قاعد على القهوه، وتلاقي بنت متعلمه خارجه من كليه من كليات القمه احيانا، وبنت ناس فيما يزعم الناس، ومن حي راقي، وقاعد على القهوة وبتشرب شيشة زي الولد، بس شيشة معش التفاح، حاجة حريم يعني. ايه ده؟ حجابك يجب ألا يشبه ثياب الرجال. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. يعني المرأة اللي تعمل زي الراجل تبقى ملعونة، والراجل اللي مش ناوي يبقى راجل واد كده كده، يعني تحس ان واد بسكويت، واد ناعم كده رقة بالبانة عمال يفرقع ويفرقع، واد ناعم كده خرع ولابس لي بمبة مسخسخ، ما تخليك راجل يالا استرجل، اهو ده ملعون. وهي كذلك ملعونة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال فيما رواه ابو داود بسند حسن: لعن رسول الله الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. طيب مما عمت به البلوى في ثياب الرجال؟ لبس ايه؟ البنطلون. مش هذا مما عمت به البلوى بين الرجال؟ ان بقى البنطلون من ثياب مين؟ الرجال. هي لبسة لي بنطلون على شرب من فوق كده، ايه ده؟ ده حجاب، ده حجاب الجديد على دين السلام شوبنج سنتر، حجاب المذيعة فلانة من محلات كذا بالهرم او بالحي كذا او ايه، ولا حجاب ده المذيعة لابسه الحجاب اللي بألوان الطيف دي، تمشي كده وتضحك وبعدين ترجع لورا تضحك وبعدين تعمل مش عارف ايه وبعدين ايه، والنهارده هقول لكم بقى تعملوا نيو لوك ازاي في وشكم، ايه ده؟ خيبه، ده حجاب على دين مين ده؟ والله العظيم ده ما هو ده الحجاب اللي ربنا امر به. لا لا، الداعيه الفلانيه اللي بتعلم الناس وبتفتي لابسه حجاب، حجاب ايه؟ بالوان الطيب. لبسني بدلة يا شيخ، اروح البسي بس الحجاب اللي اتعلمي دينك قبل ما تعلمي الناس، روح اتعلمي ألف ب في شروط الحجاب الذي جاء في القرآن والسنة. هؤلاء صاحبات الفتاوي ذوات البلاوي، مش ده الحجاب اللي ربنا أمر به؟ لا، لازم ما يشبهش ثياب الرجل لبس تونيك. التونيك ده قميص طويل ومشقوق كده من كل حتة على بنطلون مفتح من كل حتة من تحت، تمشي كده البنطلون لازق في فخذها، يصف حجم الفخذ ويصف حجم الساق ويصف حجم العجز، ودي محجبة. حجاب مين ده؟ والله العظيم ده حجاب يحتاج إلى حجاب، بربي أقسم. لا لا لا، ده حجاب النعامة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سابعا، من شروط الحجاب ألا يشبه لباس الكافرات، لقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اوعى تقلد الكفرة اي حاجة على حساب دينك، خذ منهم ما ينفعك ولا يخدش الدين. الاختراعات الحديثة، البحوث العلمية، ماشي دي منفعة عامة، ان ناخد منهم حاجة تخدش ديني لا. لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، خالفوا المجوس، من تشبه بقوم فهو منهم، من أحب قوما حشر معهم. نهانا الشرع أن نتشبه بالكفار في ثيابهم أو في عبادتهم أو في عياداتهم أو في أعيادهم عفوا، لا لا لا لا. روى الإمام مسلم والنسائي أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين. عارف لون العصفر؟ النوع ده كان بعض الكفار يلبسونه قديما. رأى علي رسول الله ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. ما تفهمش من معنى كلامي ان لبس القميص والبنطلون بدعة او لبس البدلة حرام. من قال ذلك؟ احنا قلنا كده، هو لبس البدلة النهاردة بقى علامة على دين من يلبسها؟ لا، دي هدوم عمت بها البلوى. انت لو ماشي في فرنسا ولقيت ناس لابسه بدل وبناطيل وقمصان، تعرف تفرق لي المسلم من اليهودي من الملحد من النصراني من المجوسي؟ تعرف هذه ثياب عمت بها البلوى، ما الناس دعوه دي. لكن ما تجريش بقى سعادتك مثلا وتلبس لي طاقيه على راسك قد البسقه، طاقيه قد الجنيه اليتيم بتاعنا اللي بقى قد الباريزه بتاع زمان. شفتوا الجنيه الجديد قد كده، على قد حجمه قد كده، ها؟ فتلاقي اليهود بيلبسوا طاقيه الراجل على دماغه قد ايه؟ قد الجنيه الحزين بتاعنا او اكبر شويه، هنا هو في نص دماغه. لو انا خطبت لك الجمعه ولابس لك طاقيه قد كده تسكت لي؟ ايه ده يا عم الشيخ؟ ايه في ايه؟ ما طاقيه حلوه ايه؟ يا عم ده زي بتاعه اليهود. طب وانت مالك؟ فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ تتشبه بيهم؟ حرام يا عم الشيخ، حتى لو انت مش عارف الدليل صح. يبقى الثياب اللي بيدل على معتقد لابسه ان كان يدل على معتقد غير معتقد المسلمين ما تلبسوش. ما جالكش اخطب الجمعة لابس جلابية سودة على عمامة سوداء على لا رأى لا واضح. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم دي بثيابنا مش بتاعتنا ما نلبسهاش غير يلبسها هو حر. نعم طب ليه؟ يقول لك يا اخي البعض بيتفلسف اصلا يقول لك هو الاسلام اتدخل في ثياب الناس. اسلام جه لقى الهندوة بيلبسوا كده ودول بيلبسوا كده والعرب يعني هي الغطرة سنة؟ لا مش سنة طبعا. يعني الشماغ سنة؟ لا مش سنة. بس النبي كان بيحط غطاء رأس عمامة لها ذؤابة بين كتفيه او قلنسوة او لبس ده كله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني انا لو جيت قعدت لك هنا ولبست لك غطرة وعليها البتاع بتاعت اخواتنا السعوديين اللي اسمها ايه بيمسكوا بيها العقال ممكن تنكر عليا لان ده مش من ثياب المصريين. هتقول لي اعمل لي سعودي صح لكن ممكن احط الغطرة بس كده لان ايه بين نلبسها مش كده ولا ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فما يكونش ثياب يشبه ثياب الكفار. ليه؟ الاسلام تدخل في ثياب الناس ما قال للمرأة البس الحجاب وقال للراجل ما تلبس المعصفر وقال للراجل ما تسبلش الدخل وقال لك حرام تلبس حرير تدخل. طب ليه ما نقلش الكفار في هدومهم؟ الجواب لأن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاقلا بين المتشابهين قد يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس. أمر واضح أمر واضح. الشرط الثامن من شروط الحجاب ألا يكون لباس شهرة لحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود وابن ماجه بسند حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نار. ثياب شهرة يعني يقصد به كل ثياب يلفت النظر وده حرام على الرجال والنساء. قد يكون ثوب الشهرة غالي أوي أوي أوي لتلفت به النظر بين الناس أو قد يكون رخيص ومرقع. أنا عندي الدولاب مليان جلاليب قمت جايب جلابية مقطوعة قديمة قلت يلا رحت مديها 5 6 10 رقع وجيت لكم الجامع الشيخ أبو رقع أهو ده شاهد راجل شاهد. طب ما أنا عندي غيره. كل عمر كان بيلبس المرقع عشان ما عندوش غيره لكن أنت عندك غيره. وأما بنعمة ربك فحدث. ربنا بيحب يرى أثر نعمته على عبده. هي برضه لابسه كده ثياب فاخر قوي قوي قوي بين اخوات مساكين عشان تلفت النظر جايه بتبرق بتلمع. طب ليه؟ ما ده ثياب شهره. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عامله في حجابها شغل رفع الخمار بهنا بدبوس وحط هنا بندانه فوشيا ولابسه جزمه بتلمع وحزام في النص وهنا ترتر مميزه شكلها كده بوسط 100 اخت وصف مميزه ده ثياب شهره. خليك زي الاخوات. دول كم شرط لشروط الحجاب؟ ها 8 شروط. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايضا احب ان انبه على اخطاء تقع فيها الاخوات في موضوع الحجاب حجاب المتبرج. من هذه الاخطاء ذهاب المرأة المحجبة الى الطبيب مع وجود طبيبات ماهرات احيانا. ينفع امرأة تكشف عند دكتور؟ ينفع اذا كانت مضطرة حالتها خطرة مفيش غيره. راحت لطبيبة والطبيبة فاشلة علمها على قدها تعمل ايه؟ الضرورة تبيح المحظورة. بس يدخل معها مين؟ المحرم، مش يبقى جوزها قاعد في العياده بره بيتفرج على التلفزيون، الله ماتش كاس العالم، الله زيدان ده ما شاء الله، ده مسلم قريبنا ده، اه ده ما هو اللي ارعب في الدهب شعر بنت اختها. وبعدين فين مراتك يا كتكوت؟ مع الدكتور جوه، مع الدكتور بتعمل ايه؟ بيكشف عليها جوه، وقت ايده وتتلف في حرير جوه معاه. الله، طب وانت قاعد هنا ليه؟ ولا اصل هو حلف اليمين، لا ده وعد يمين ايه؟ ادخل عمليه الجراحيه ما بيكونش الطبيب لوحده، يبقى معاه واحد واثنين ومعاه ممرضات، فما فيش خلوه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلازم ننتبه الى هذا. انا تكلمت في درس هيطبع ان شاء الله اسمه كيف نحرس العفاف، ضربت فيه مثل لامرأة من بنجلاديش، احد الدعاة في السعودية بيحكي، بقول خرجت في قافلة طبية الى بنجلاديش نجري جراحة لمرضى العيون، قال واذ بطبيب يقص علي قصة وقعت له عجيبة، يقول جاءتني امرأة عجوز تلبس النقاب من بنجلاديش وعجوزة تقدم خطوة وتؤخر أخرى، على عينها ماء أفقدها البصر، فلما اقتربت منها أدهشت في البكاء فظننت أنه من شدة الألم، قال زوجها لا إنما تبكي لأنها ستضطر لأن تكشف وجهها أمام رجل غريب، وما جاءتني إلا بعد أن أقسمت لها بأغلظ الأيمان أن هذا يحل عند الضرورة، فاقتربت منها قالت أسألك بالله أتجد في ديننا رخصة تبيح لك أن تكشف وجهي في هذه الحالة؟ قلت نعم يا أمة الله، وأجريت لها الجراحة وارتدت مبصرة، فقالت لزوجها بعد لولا اثنتين لفضلت العمى على البصر، لولا حبي لقراءة القرآن في المصحف ومطالعة كلام الله بعيني وحبي لخدمتك وخدمة أولادي لأحببت العمى على أن يراني رجل غريب. الله أكبر، عجوزة عمية نارت يا أخت حامل، وفي طبيبات في النساء والتوليد ماهرات، تقول لك لا ما بيعرفوش حاجة، أنا أروح للدكتور فلان، أنا أروح مش عارف، طب رحتي جربتي كشفتي؟ لا، الله ده عندي الضرورة يا بنتي، سبحان الله العظيم، ده خطأ مهم أن أنبه عليه في هذا السياق. كذا من أخطائهم كثرة الخروج لغير حاجة، أخت محجبة ولادة خراجة دخلة خارجة دخلة خارجة، الله خارجة ليه؟ أسمعت إن معرض الكتاب هيعملوه، هتشتري كتب؟ لا، أنا راح أتفرج أخذ فكرة وهاجي بكرة. في الأسواق قبيضة بالنساء ومحجبات فيهن وأمام المحلات، تعملي إيه؟ بتفرج يا بنتي، ما تخرجيش إلا لأمر، إنما هذا التلطع وهذا على النواصي وفي الطرقات لا. قال الله عز وجل وقرنا في بيوتكن، في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يمكن في واحدة بعت عليها فوق لسان يتلاوى، مش خراجة، النهاردة عند الأخت فلانة، بكرة بقى عند الأخت علانة، بعد بكرة مش عارف عند، ما تقعدي في بيتك شوية، أصل أنا زوجي واد لارش وأخ فاضل بصراحة، زوجي محترم جدا، زوجي بيخرجني، بيقول لي روح، زوجك مش عارف حاجة. المرأة ما تخرجش من بيتها إلا الضرورة، إنما النهاردة عند عمته، وبعد الغدا عند خالته، والسهرة عند الأخت فلانة، هتقعدي إمتى؟ هتربي عيالك امتى؟ لا، وده من رحمة ربنا بيك انك ترزق باخت ما بتحبش الخروج، دي رحمة، رحمة. يعني الحمد لله ربنا اكرمني بزوجة ممكن تقعد بالشهر ما تخرجش من البيت وراضية وبدون كلام، هي تحب هذا، ده رحمة من ربنا بيا، لأننا روحي في رقبة إزازة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد جميع نساء المسلمين يا رب، اللهم امين. تخرجي لدرس علم ماشي، تصلي في المسجد وانت منضبطه بضوابط الشرع ماشي، تعودي مريضه ماشي، انما تخرجي بدون هدف بدون ضروره لا لا. كذلك تساهل بعض الاخوات في التستر في البلكونات في الشبابيك على سلم العماره، تبقى منتقبه وكل العماره شافتها، ما بتفتح الباب تكلم ابنها حماده الصغير وهي واقفه بقميص النوم، الجار ينزل من فوق يشوف يا هي دي. ودايما الجماعه الضلاليه يرقبون المحجبات، متغطيه ليه دي بقى؟ في تنشر الغسيل طالعه بغير حجاب. يا بنتي ما هو البلكونه دي الشارع، ما اي حد هيبص كده هيشوفك، تقف في الشباك من غير حجاب وسايبه شعرها. طب ما الناس شايفينك، الجيران شايفينك، ما ينفعش. كذلك عدم التستر امام المحارم، اخو جوزها، خال جوزها، عم جوزها، ما ينفعش. النبي قال اياكم والدخول على النساء. قال انصاري افرايت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت، ده الخراب بيجي من منه، لان بنتساهل ونفرط. الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. طيب الكلام عشان تتم فيه الفائده لازم نذكر انه يجوز للمراه ان تلبس الحرير ويحرم هذا على الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما امسك الحرير بيد والذهب بيد، حرم الله هذان على ذكور امتي واحلهما لاناثها. ولقوله في قول عليه كسان رسول الله حلة سيراء، حرير يعني، فخرجت بها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها خمرا بين نسائي. والحديث رواه الإمام البخاري. ولا يحل للرجل أن يلبس الحرير إلا لحكة بجلده، عنده جرب ولا حاجة، النبي أجاز لبعض الأصحاب بذلك، كان عنده مرض جلدي والثوب هيؤذيه، يبقى ده من باب التداوي والضرورة تبيح المحظورة. ويحل لك أن تلبس الحرير في بعض ثيابك، يعني جلابية صوف مغزولة بالصوف والحرير يجوز، صوف حرير ماشي، جلابية كلها من الكتان واللي هي حرير ماشي، التحريم في الايه؟ الحرير الصافي في كل الثياب. كذا النبي حرم على الرجل أن يسبل وأوجب على المرأة أن تسبل. الراجل ثوبه ما يعديش كعب رجليه، كعب رجليه اللي انتوا بتسموه ايه؟ ها؟ بز رجليه ماشي، اللي هي العظمه الناشده في اخر الساق عند التقائه بالقدم، جلبيتك ما تعديش المكان ده، لا خيولاء ولا غير خيولاء على الراجح، كما قال ابن عثيمين ومن نحى نحوه، لا ده ولا ده. طب والمرأة؟ المرأة تطول وتسبل وجلابيتها تجر في الأرض. روى أبو داود ومالك بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله، قال ترخي شبرا. قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها، قال فذراعا لا تزيد عليها. يبقى المرأة هترخي ثوبها شبر، أم سلمة قالت شبر مش كفاية، القدم هينكشف، قال ذراع. سؤال مهم أوي، من أين يقاس الشبر الذي ترخيه المرأة من ثوبه؟ نسوا منين؟ منين؟ من منتصف الساقين، مش بعد مؤخرة القدم. يقولك بعد رجليها خالص، بعد القدم ليه الشبر؟ أو ذراع 56 سنتي. برضو دول فاهمين غلط. ساعة تلاقي أخت لابسة عباية جلابيتها بالجر متر وراها، دي متنطعة، دي متنطعة، لأنها جاءت فوق ما أمرت به، تشددت في غير موطن التشديد. هذه الشبر منين؟ من منتصف الساق. وعشان كده أم سلمة قالت إذا تنكشف أقدامهن، لأن شبر من نصف الساق مش هيغطي ظهر القدم، فقال ترخينه ذراع، يعني من منتصف الساق، يعني كده ممكن يجر في الأرض بعد القدم إيه؟ شبر. المسألة واضحة، لازم تفهم كده. صلى على الرسول كما قاله صاحب عون المعبود، أي نعم. والمقصود أن تعلم المرأة أمرين، أنه يجب عليها أن تغطي ظهر القدم بثوبها، الثاني أنه يجوز لها أن تسبل بخلاف الرجل. إحنا في مصر يبدو أن إحنا فهمنا حديث النبي بالمقلوب. النبي قال يا رجال قصروا، يا حريم طولوا. عندنا في مصر بين المعلومة سمعناها غلط، سمعناها بالمقلوب. تلاقي الرجالة عندنا ايه؟ بيطولوا. المعلم حنتيرة بقى، او المعلم عصفور لابس جلابية بتجر في الارض، او في بلاد الخليج الامير الفلاني لابس جلابية بتجر في الارض، حتى شكله وحش عامل زي العبيط، والعبية بتجر في الارض وراه، ده مظهر من مظاهر الكبر، وعمال يلم في الزبالة. طبعا هو امير طبعا ما بيشوف في الزبالة، لكن اللي عندنا احنا فماشي بقى المعلم حنتيرة كلمته في الزبالة في القصر، يجي يصلي الصلاة باطلة. تقول طب والمرأة؟ لا، المرأة ليها حكم خاص يطهره ما بعده. فالمرأة تطول والراجل ايه؟ يقصر. احنا فهمنا بالمقلوب، لا الراجل بيطول وجلابته تجر في الارض ومحدش ينكر عليه، ده لزوم المنجهة، لزوم الأيامة المعلمة، الجلابية مؤاتك بقى والبتاع والعباية ايه، ولابس عباية فضفاضة. لا شفت معلم لابس جلابية ضيقة؟ شوف اي واحد من المعلمين دول لابس جلابية ايه، لازم مؤاتعة، ومراته لابسة المقمر. يا عم خليك راجل يا معلمة، لبسها الواسع وخلي جلابيتها هي اللي تجر في الارض. وانت قصر الحريم عندنا بقى يقصره، ها مش لحد الكعب، ده عندنا بقى ايه؟ عندنا ميني جيب وميكرو جيب وميني ميني ميني ميني ميني جيب مايور على الشواطئ، لا حول ولا قوة الا بالله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال، ما حكم لبس المرأة للبنطلون؟ الجواب، البنطلون أسوأ ما ابتليت به المسلمات في هذا الزمن، فهو وإن كان يستر العورة إلا أنه يجسمها ويصفها وصفا مهيجا للغرائز. نفس البنطلون يفصل العجز، يفصل العورة، والله العظيم يفصل العورة. بتلبس النهاردة استريتش، إيه الاستريتش ده؟ أنا مش عارف بتلبسه إزاي أصلا. الاسترتش ده كأنه بنطلون رش، كأنه فصلوه عليه، ما ينفعش يتلبس. هو كله بيبقى طوله قبل ما يلبس يجي شبر وبيتمط، تمشي كأنها عريانة تماما تماما، وفي استرشاد بلون الجلد كأنها مش لابسة حاجة فعلا. ده ألعن من لبس الثياب القصيرة، ولا الثوب القصير بيستر جزء ويعري جزء، إنما ده واخد نصف جسم المرأة كله كأنها ماشية عريانة تماما. لا وفوق بقى الاسترتش ايه بضي برضو حاجة بتتمط، كتف مكشوف والصدر والظهر ونص البطن مكشوفة ومسقطة البنطلون بقى. دي ده لزوم ايه الموضة، مش دي الموضة النهاردة، هو اللي بخترع موضة شوارع المسلمين النهاردة. ما تنزل البلد تحت تشوف مصايب، ايه ده كأنها ماشي عريان. واحد بيقول لي والله العظيم شفت واحدة لابسة طرحة على دماغها على بادي قط يكشف عن نصف صدره. قال لي الشفيري واحدة موقف العربية، قلت لها ايه اللي انت مهببة ده بقى، انت مغطية شعرك وكشفري صدرك؟ قلت له اكيد مش لابسه يعني مش حجاب، يمكن ما عملش مزمبرين النهارده وشعرها من النوع اللي بيتفرد بمكوه شعبان عبد الرحيم. ف راح الكوافير، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، بنطلون ده مصيبه. ممكن المراه تلبس بنطلون في البيت لزوجها؟ الشيخ ابن عثيمين قال لا، لا لأنه وإن كان للزوج إلا أن فيه تشبه بالرجال. في رأي ثاني أنا باخد به هنا بقى، بقول في بناطيل رجالي دي المرأة ما تلبسهاش، وفي بناطيل هي أصلا بناطيل إيه حريمي تلبسها في بيتها لزوجها. الاسترتش ده بنطلون حريمي ولا رجالي؟ شفت راجل بيلبس استرتش ما يبقاش راجل، ده اسمه بنطلون، بس ده إيه حريم تلبسه في البيت لزوجها. الرجاله بيشوفوا في الشوارع جحيم، يشوفوا في الحلال بقى نعيم. نعم طب تلبس ده قدام اخوها؟ لا، فص العوره لا. طب تلبس بنطلون ترنج مثلا واسع وعليه ترنج بنص كم واسع وطويل يغطي العجز قدام الوالد قدام الاخ؟ لا باس، لا باس بذلك، صلى على الرسول. هل يجوز للمرأة أن تلبس الكعب العالي؟ الجواب، مين أول من اخترع الكعب العالي؟ اليهود. أول واحدة لبست كعب عالي يهودية. اسمع الحديث، رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول أخروهن حيث أخرهن الله. الكعب عالي اختراع يهود، ايه لابسه ازدال ونقاب ولابسه كعب عالي وماشيه بقى تك تك تك تك تك تك؟ ده القران نزل في شان صوت زينه المراه، يقول لا ما ينفعش تبدي صوت الزينه للرجاله، مش كده ولا ايه؟ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لابسه خلخال وماشيه ازدال، البسي في البيت لرجلك. الكعب العالي بيلفت النظر، وبعدين هيخليك تمشي تترنحي غصب عنك، وبعدين مضر بعظام ظهرك، في ضرر طبي كمان، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. طب نقطة أخيرة، ثياب المرأة أمام المحارم إيه؟ من هم المحارم؟ اللي ما ينفعش يتجوزوا المرأة أبداً، الأب وإن على الابن وإن نزل، الإخوة، أولاد الأخ الذكور يعني، أولاد الأخت، الأخوال، الأعمام، الحمى، الأب بالرضاع، الأخ بالرضاع، دول محارم للمرأة. تظهر المرأة قدام أبوها وأخوها وعم قدام الوالد والأخ والخال والعم والحنة إيه؟ قال جمهور العلماء يرى الرجال من المحارم من المرأة ما هو فوق السرة وتحت الركبة. ده رأي جمهور العلماء. يعني ينفع أب يشوف بنته بترضع عند الجمهور؟ نعم، ما عملش حاجة حرام ولا هي عملت حاجة حرام. ينفع بنت تجلس قدام الوالد بفستان لحد نصف الساق مثلا، تلبس حاجة خط قدام أبوها، ده قول الجمهور. القول الثاني قالوا لا، يجوز للمحارم من الرجال أن يروا من المرأة ما يظهر منها غالبا في بيتها، يعني ثياب البيت. المرأة في بيتها الطبيعي بتكون تلبس ايه؟ هيظهر منها ايه؟ مواضع الزينة، مواضع الوضوء، يعني الأب والأخ والعم والخال والحمى يشوفوا منها ايه؟ الشعر، لأنه موضع زينة، يبقى في تاج هنا وفي توكة، الوجه كله، ما هنا في حلق في الودن وفي العنق في سلسلة، وأعلى القفص الصدري هنا في كلادة، مش كده؟ يبقى لحد هنا الإيدين كلها لحد العضدين، يعني ممكن تلبس حاجة بنص كم، لأن كانت المرأة بتلبس في الصابع خاتم وفي الذراع غويشة وفي العضد بتلبس حاجة زي الغويشة برضه. هذه مواضع زينة. القدم ونص نصف الساق، هذه مواضع زينة. يبقى ينفع نشوف ده؟ بس أنا عايز أنبه على حاجة، كل المحارم ليسوا سواء فيما يرون من المرأة، إذ أن نفوس البشر تختلف، فرؤية الوالد لبعض جسد ابنته بخلاف رؤية الأخ لبعض جسد ابنته. أما أنا أب وأشوف بنتي بترضع غير لما أخوها يرى منها إلى السرة وما تحت الركبة، لا لا، وما يراه الوالد من البنت بخلاف ما يراه الحمى، بخلاف ما يراه ابن الزوج. ابني مش زي ابن زوجي. هذا قاله القرطبي وقاله غيره. الشيخ مصطفى العدوي قال وهذا مقبول من ناحية النظر لكنه يفتقر إلى الدليل. فيش على الكلام ده دليل على اي حاجه. احنا عندنا قاعده بتقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فان وجدت المراه من رجل من محارمها شر تستتر امامه. اخر نقطه، هل يجوز للمراه ان تبدي الزينه امام النساء الكافرات؟ الجواب نعم. فريق من العلماء قال لا، لان الله قال في شأن من تبدي المرأة زينتها أمامهم أو نسائهن، يبقى المرأة المسلمة ما تبدي زينتها إلا قدام المسلمة أو نسائهن، وده غلط، لأن عندنا أحاديث بالجملة تفيد أن الكوافر من اليهوديات كن يدخلن على نساء النبي ولم يكن نساء النبي يحتجبن عنهن، وقد جاءت يهودية فدخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر، فسألت عائشة النبي في ذلك فقال نعم عذاب القبر، والحديث رواه البخاري. وأم أسماء كانت كافرة وجاءت إلى أسماء فقالت يا رسول الله أمي جاءتني تريد أن أصلها وهي كافرة، أأذن لها؟ قال أذني له. دخلت وشفت وكانت كافرة، ما لاش تحجب قدامها. لكن إن وجدت المسلمة ريبة من غير مسلمة فلتحتجب أمامها. لكن الأصل اللي يقول لك حرام ما عندوش دليل واضح، بل عندنا عكس ما يذهب إليه بدليل. امتى تحتجب امام غير المسلمه؟ ان كانت غير مامونه تصف. فليس ما هو كفر؟ لا، ما هو الكفر فيهم الامين وفيهم الخائن، وربنا وصفهم بالقران في كده. منهم من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. أي نعم، بهذه الطريقة نكون قد جئنا على هذا الموضوع من كل وجه وزدنا عليه. الله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وبجميع ما سمعنا. نأخذ ثلاث أسئلة. إيه حكم الخمار اللف؟ يعني خمار، هذه الخمار يغطي صدر المرء، يغطي الجيب الصدر ويغطي العجز، إنما الخمار طوله شبر ده لا. وبعدين تلبس البيشة، البيشة مش واجبة، لو لبستها تبقى يبقى أحسن. تلبس البيشة ولتم سعودي، يعني في بعض الألسنة الشيخ ابن عثيمين نبه عليها والشيخ الفوزان قال ما تنفعش، دي مش حجاب دي، ها. وبعدين ترمي البيشة ورا وتمشي ترفرف كده. طب لابسه بيشة ليه؟ عشان أرفرف، شكلي بيبقى حلو. طب ما يبقى ده ثياب شهرة، ما انت عايزة تلفت النظر. انتبه. السؤال الثاني، هل من الممكن أن تخبرنا عن المفاجأة التي تحدثت عنها أمس في قناة الناس؟ ما هو لو جيت ثاني إن شاء الله هتسمح وتشوف، لو ما قلت لك ما تبقاش مفاجأة. مفاجأة طيب، درس طيب إن شاء الله. احتمال، احتمال يبقى يوم الاثنين القادم إن شاء الله، احتمال، ويكون في فضفضة مش مع الناس إن شاء الله، في احتمال عشان نفصل. ربنا يسترك ويسترنا ويزولنا الإخلاص. حال سيتغير ميعاد الدرس الأسبوع على قناة الناس، ما ترحبونا بقى من الناس دي، احنا هنا. أنا بقول دايما الشيخ سلطان على كرسي العلم في مسجده، انت هنا ملك، ملك حر، شايف الناس كده وفي ونس. اخويا بيقول لي انت كنت مسدود اول 10 دقايق واخدها رسمي قوي، عشان ما فيش حد بكلمه قدامي الكاميرا حته حديد، وانا بحب ابص كده للناس انا بتكلم والذا والذا وكده، واقرا تاثير الكلام في الوجوه. قلت له بص فين؟ قال لي ما تبصش غير للكاميرا، هي دي الناس. وبقى في كشاف قد كده فوقها، فانا عمال اكلم حته حديد فمخنوق، لحد ما جبت اخ قلت له تعالى اقعد لي ورا الكاميرا. قال لي قلت له عشان اكلمك، فقعدت وسنبته يا ولدان، وقعدت باصص له هو واكلمه هو، لحد ما الامر يعني الواحد فك شويه بشويه ورجعت لطبيعتي وبتشوح ولوش. اسال الله القبول. ها؟ طيب، فاحنا بس في المساجد هنا اهم. والله العظيم، والله العظيم لحد امبارح قبيل الموعد بسويعات ما كنت هروح، وكنت متردد لأسباب كثيرة، منها أن يخشى على الداعية من العجب، شوف نفسه بقى ده أنا بقيت هتطلع في البوتاجاز والغسالة. لو أصبت بالعجب انقسم ظهرك وضاع عملك، السلام رحت في داهية خلاص، محدش ينفعك. لا، ابن المبارك كان في مرو، يا اتأخرنا، هو ده في السؤال، كان في مرو يجلس وبيته يعني طوله 50، عرفه فأسقطه على الأرض، زغد العالم وقعه. أنا التلميذ بص له كده قال له ألم أقل لك أنك كنت في مرو أفضل؟ قال اسكت، هكذا العيش حيث لا يعرفنا أحد ولا يوقرنا أحد. ابن مسعود لما خرج مرة من الجامع خرج شوية وراه وقف قال نعم، عايزين ايه؟ قالوا بنحبك، ماشيين وراك، قال ارجعوا فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. دول العلماء الربانيين، فأهم خطر على دول الدعاء اللي بيطلعوا العجب الوفتن. اثنين، في اشياء بقى كثيره من يعني الفائده الوحيده انك بدل ما تتكلم 1000 أو 2000 أو 3 ممكن تكلم في وقت واحد 10 مليون، دي الفائده. الله اسال ان ينفع بكم جميعا. نعم. ايه عوره الرجل لا يظهر من لا يرى الاب والام من الرجل الا ما فوق السره وتحت الركبه، وكذا الرجل يرى من الرجل هذا. واحد قبل ما يتجوز خد مال حرام، قام رد لبعض الناس، في ناس مش عارف هم مين، يعمل بيه ايه؟ يتصدق به على نفسه. لا ده مال حرام تتخلص منه. امبارح بس انا عايز اول حاجه، اختك اتكلمتني على القناه وبتقول لي انا من الويل، فبعض الاخوه شافني دقيت بالقلم كده في البتاع، قال لي انت زعلت. انا زعلت، ما زعلت عشان كلامها، بتقول لي انا من الويل وباجي عندكم في الويل، وانا قلت مسجد ابو بكر الصديق ما فيش غيره، وتقول لي الاخوات فوق بيضايقوني وبيتريقوا عليا، فانا اتضايقت وخبطت بالقلم وقلت بتوع الويل فضحونا على الهواء مباشره. الاخوات بتوع مسجد الصديق صهقوا الاخت لحد ما نشرت غسلنا على الحد على حبال الدنيا. يا اخوات يا اخوات، احسنوا استقبال المسلمات. بنت جايه بتسمع الدرس لابسه بنطلون متسرحه متسبسبه، ما تبقاش فيك فظاظه وغلظه. ربنا قال للنبي ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. خديها جنبك وتطبع عليها وربنا يبارك فيك وما شاء الله عليك. واحده واحده، بارك الله فيكم وعليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بارك الله لكم وفيكم وعليكم، والسلام عليكم.